الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس 32 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لازلنا في الأحوال التي تجري في يوم القيامة. قال رحمه الله: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. هذا إن شاء الله نأخذه في درس آخر أو نكمله مع هذا، لا حرج. فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمال فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. إذن أيها الإخوة، من عقيدتها للسنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن ما يجري في يوم القيامة أن هناك موازين، تنصب الموازين. وفي الحقيقة أن الميزان هو من أرهب مشاهد الآخرة، هو من أرهب المشاهد التي في الآخرة. والميزان له كفتان، ويوزن فيه أعمال العباد وحسناتهم وسيئاتهم. هذا كله حق عند علماء أهل السنة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد والإمامين الرازيين وغيرهم من السلف قاطبة. وأن الميزان من أمور الغيب، ففي أمور الغيب لا نتكلم إلا بما ورد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله إجماع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن الميزان له لسان وكفتان أو كفتان بكسر الكاف وفتحها، فاللغتان صحيحتان. وكذلك أن أعمال العباد توزن به يوم القيامة. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، يقول: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال الذي توزن به الأعمال يوم القيامة له كفتان حسيتان مشاهدتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. هذا إذن كلام أئمتنا. نعم، لا يعلم طبيعة كيفية الميزان، لأن الله عز وجل حدثنا ولم يبين لنا الكيفية، فأخبرنا فنحن نصدق الخبر. وكيف تتصور عقولنا ميزان لو وضعت فيه يوم القيامة السماوات والأرض لوسعها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنهما. كيف نستطيع نحن كبشر بعقولنا أن نتصور ميزان مثل هذا الميزان؟ وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم، وأقره الذهبي وصحه الألباني في السلسلة الصحيحة. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة إذا رأت الميزان: يا ربي، لمن يزن هذا؟ فيقول الملك جل جلاله: لمن أشاء من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فإذا رأت الملائكة الميزان عرفت أنها ما عبدت الله حق عبادته من شدة الرعب والهول في مشهد الميزان، فهو من أرهب المشاهد يوم القيامة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالملك سبحانه وتعالى حسيبا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يضع الموازين بالقسط أي بالعدل. والراجح من أقوال أهل العلم أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد، وإن ورد بصيغة موازين لكنه في الحقيقة على موازين، أي بمعنى أن لأنه سوف يزن للخلق كافة، لكن في حقيقته هو ميزان واحد، هو ميزان واحد. نعم، قال سبحانه وتعالى، يعني يبين الله عز وجل، وإن ذكر هناك يعني موازين لكن في الحقيقة هو أنه ميزان واحد، وأن الميزان إما أن يثقل أو يخف، هكذا دلت الآيات والأحاديث، إما أن يثقل أو يخف، فالذي يخف ميزانه خسر وهلك، ومن ثقل ميزانه ربح. قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار، إلى آخر الآيات. إذن الميزان إما أن يثقل وإما أن يخف. طيب، هنا نقول: هل هناك أناس لا يثقل ميزانهم ولا يخف؟ نقول نعم، هؤلاء أهل الأعراف تتساوى عندهم الحسنات والسيئات، وهؤلاء على الراجح أهل الأعراف الذين يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، فإذا التفت أهل الأعراف إلى أهل الجنة سلموا عليهم سلام عليكم، لم يدخلوا وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاها للنار استعاذوا بالله عز وجل منها، يبقوا على هذا الحال مدة يعلمها الله، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. قد قال تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. طيب، وإذا هؤلاء قد يتساوى حسناتهم مع سيئاتهم. طيب، ما الذي يوضع في الميزان؟ لقد اختلف أهل العلم في الجواب عن هذا السؤال إلى ثلاثة أقوال، إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هو الأعمال، العمل ذاته يكون في الميزان، أعمال العبد من صلاة صيام زكاة حج صدقة توحيد عمرة خوف من الله بكاء خشم الله خشوع، هذا الذي يوضع في الميزان. فهنا نقول أن هذه الأعمال هي أعراض ليست أجسام، أعراض، فكيف توضع هذه الأعراض في الميزان؟ فالعرض لا توزن، لا يوزن الأعراض، لا توزن ولا توضع في الميزان، فكيف توزن الصلاة وهي ليست جسما وهكذا؟ فهنا نقول إن الله جل وعلا قادر أن يحول الأعراض إلى أجسام وتوضع في الميزان، وهذا دليله موجود كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه كلمة ولكن يثقل الله بها الميزان، أما كيف فنقول نحن لا نعلم، لكن تحول إلى جسم ويوضع في الميزان، تحول هذا العرض تحول إلى شيء جسم ويوضع في الميزان، هكذا دل هكذا استدل أصحاب القول الأول. القول الثاني قالوا أن الذي يوزن في الميزان هو العبد نفسه، العبد هو الذي يوزن في الميزان وليست الأعمال، ولكن ليس على قدر ضخامتك باللحم والشحم، إنما على قدر إيمانك. أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. إذن ليس على قدر الشحم وعلى قدر الوزن. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه عندما صعد يوما على شجرة الأراك يجني سواكا فجعلت الريح تكفأه، يعني تريد أن تسقطه لأنه ضعيف جدا، فضحك القوم فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إذن يوزن العبد نفسه، هذه أدلة أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الثالث قالوا أن الذي يوزن في الميزان الصحف الدواوين التي تنشر، واستدلوا بحديث صاحب البطاقة: يخلص الله عز وجل من أمتي رجل يوم القيامة فتوضع له 99 سجلا كلها سيئات مد البصر، ثم تخرج له بطاقة فتوضع البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله أحدا. هذا الحديث طبعا طويل، أنا أذكره باختصار، فاستدلوا على ذلك. طيب، هذه ثلاثة أقوال، نقول ولا حرج بأن نجمع جميع الأقوال ونجمع جميع الأدلة بأن الذي يوضع في الميزان يوزن العبد بأعماله وبصحائفه، أو أن الله يوزن لكل إنسان ما يشاء، إما الصحف وإما الأعمال وإما العبد نفسه، وإما أن يجمعهم جميعا، والله تعالى أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بعد الكلام عن الميزان، انتقل إلى نشر الدواوين يوم القيامة. تنشر الدواوين، ونشر الدواوين هنا أن الله عز وجل يوم القيامة ينشر الدواوين، وهذا هو أيضا مشهد من مشاهد الآخرة، من أمور الآخرة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، والإيمان بها من فرائض الإيمان. ذكر شيخ الإسلام بعد نصب الموازين نشر الدواوين، نشر الدواوين، وبمعنى نشر الدواوين أي تظهر الدواوين، والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفيا. ودواوين جمع ديوان كما معروف، هي الكتب وصحائف الأعمال، كتب وصحائف الأعمال باعتبار الناس وباعتبار الأمم، ولكل أمة كتاب ولكل أمة إمام، وكذلك لكل إنسان كتاب، فهي صحائف أعمال الناس تنشر في يوم القيامة ويراها الناس ويرى كل إنسان كتابه. وتلك الدواوين أو الصحف يؤتها الإنسان، هي تطايرت، فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وكل إنسان ألزمناه طائره، الطائر هو ما يطير على الإنسان، فما الذي يطير هنا؟ يطير كتابه. فأهل العلم يقولون يعني أن الذي يأخذ كتابه بيمينه فهذا هو الذي ربح وفاز، وأما الذي أخذ كتابه من وراء ظهره وبشماله هذا الذي خسر. فإذا الناس في ذلك قسمان، قسم يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد أهل الإيمان، والثاني من يأخذ الكتاب بالشمال من وراء الظهر وهم الكفار والمنافقون. والله جل وعلا جعل أخذ الكفار الكتب في بالشمال ومن وراء الظهر، هذه علامات على أنهم من أهل الخسران، لذلك قال آخذ الكتاب بشماله أو من وراء ظهره، نعم أو من وراء ظهره. ثم قال: ويحاسب الخلائق ويخلو بعبده، أي أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. نعم، ورد كما ذكر الكتاب والسنة أن الله عز وجل يدني العبد المؤمن منه ويضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول عبدي هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول أي ربي أعرف، فيقرره بذنوبه، ثم يقول له أما أني قد سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. وهذا الحديث رواه جمع من أهل العلم منهم الشافعي وغيرهم، وقد ورد في البخاري ومسلم ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا يعني ورد في البخاري ومسلم. وكذلك أن الله عز وجل سوف يحاسب الكفار دون موازين، دون أن ينصب لهم الموازين، لأن هؤلاء ليس لهم حسنات حتى تنصب لهم الموازين، ولكن تعد أعمال فتحصى فيوقفون عليها، أي يقررون بها ويحاسبون عليها ثم يجزون عليها. نقف عند هذا الحد حتى نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن موضوع الحوض، وأقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يمكنني من نشر الدروس، لأن الانترنت يعني بداية الشهر سوف أقوم بتجديده، ففي هذا الأسبوع لربما لا تنزل دروس، لكني كلما وجدت فرصة في مكان معين فيه انترنت أنزل لكم الدرس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.